يقول إذا دعي الصائم صيام نفله إلى طعام بحسب عدم استجابته للدعوة، إذا كانت يعني تؤثر في من دعاه وتحزنه في هذه الحال نقول له أفطر، وإذا كانت لا تؤثر فيه أتم صومه. لا بد أن نصح المفهوم في هذا المسألة، ما نقول بمجرد أنك تصوم صيام نفل تقطع بمجرد أي دعوة، لأن هذا يجرني إلى أن نتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة لو صام وعلق صيامه على إذا ما أو صام وعلق فطره على إذا ما وجد طعاما، هذه مسألة تكلم فيها الفقهاء، يعني يكون صائم ويقول إن وجدت طعاما أفطرت وإن وجدت ماء شربت، هذه مسألة ما تكلمنا فيها في الزاد. فما هو الجواب هنا؟ اختلف العلماء أيضا فيها، منهم من قال إنه إذا صام وعلق فطره على ما إذا وجد شيئا أفطر ما صح صومه. لماذا؟ لا، لأنه غير جازم في نيته، والنية لا بد فيها من الجزم. ومنهم من قال يصح أن يصوم ويعلق نيته ويعلق فطره على إذا ما وجد شيء. طيب فإذا وجد وأفطر فذاك، لكنه لو وجد ولم يفطر فصيامه صحيح في أصح قولي العلماء، صيامه صحيح في أصح قولي العلماء. طيب ولو أنه صام في سفر، لو أنه صام وقال إنه مفطر، قال خلاص جزم قطع نية الصيام، الجواب أفطر حتى ولو لم يأكل شيئا. لماذا؟ لأنه جزم هنا، والصيام ايش هو؟ نية. إذن إذا بدأ الصيام، صيام ايش؟ صيام النفل، جاز له قطعه، وهل يأثم؟ ما في تأثيم أصلا لفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم وقول عموم قوله عليه الصلاة والسلام هو أمير نفسه. في مسألة أخرى تكلمنا عنها مندرجة هذا الحديث. نعم يعني. النوافل أحسنت، العمرة والحج كذلك حتى ولو كانت نافلة. نعم، ولذلك قال الناظم ماذا؟ والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. ليش؟ لعموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. العلة أيضا ما هي؟ أنت ظهمك معنا اليوم، يلا لك معنا، انا عارف. نعم نقول لان قطعك للعمرة والحج وان كانت نافلة خسارة، لان فيهما كلفة مادية ايضا وجسدية، فلا بد من الاتمام ام لا؟ لا بد. ولذلك اذا لم يتمهما شجب عليه. هذه مسألة مختلف فيها، هذا مشهور من المذهب أنه يقضي إذا كانت نافلة، والصحيح أنه لا قضى إذا كانت نافلة، لأن لو قلنا بقضائها لا وجبنا عليه الحج مرتين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج مرة فما زاد فتطوع، وهو الصحيح. وقد تكلمنا عن هذه المسألة في باب فوات الإحصار في الزاد، لكن الظاهر ما رجعت. نقول إذا لا يجب القضاء على الصحيح، لا يجب القضاء على الصحيح، أقول لأن المسألة خلافية، قلنا المشهور من المذهب أنهم يلزمونه، والصحيح أنه لا يجب القضاء، لكن لا بد عليه إذا لا ما لن يتم إذا قطع عليه هدي، وهدي إيش هو؟ إيه نعم، ولكن هدي إيش يسمى؟ هدي إحصار، لأن في حكم من أحصر، قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى، لأنه هل اشترط أنه إذا حبسه حابس فما محله حيث حبس؟ لا لا لا، إذا اشترط لا. إذا قطع عمدا هذه مسألة أخرى، هو إذا يعني منع بسبب شرعي واشترط يتحلل مجانا، وإذا قطعها من فعل نفسه ماذا نقول؟ اشترط أم لم يشترط فعليه إيش؟ عليه هدي. هو في قول الأحناف أنه لا يجوز إبطال الإحرام، نعم أنه يجوز إبطال الإحرام، أنه إذا أحرم جاز له أن يتحلل من إحرامه بلا شيء، والصحيح عدم الجواز، الصحيح عدم الجواز. ولا نجيز لمن تلبس بالنسك التحلل منه بلا سبب إلا لمن؟ إلا للصغير، الصغير وغير مكلف، هذا نجيز له، يعني صبي دون البلوغ أحرم وتلبس بالنسك، هنا نقول له لا يجب عليك الإتمام، يجوز لك التحلل، لكن إنسان مكلف ماذا نقول؟ لا يجوز له ذلك، لأن عدم التكليف الشخص يجعله غير مؤاخذ بما يفعل. يكفي هذا لضيق الوقت. نأخذ، خلينا ما نضبط من المسائل في المراجعة، نأخذ حديث سهل لا يزال الناس بخير، حديث أبي هريرة أحب عبادي إلي أجلهم فطرة، وحديث تسحروا أنس. يكفي هذه ولا ها؟ نعم يكفي هذه الحديث، راجعوه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء في حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجزوا الفطر. أخذنا من هذا الحديث حكما مهما، نعم، أن الخير لا ينقطع من هذه الأمة، نعم. حاتم، احنا نتكلم عن تعجيل الفطر الآن، نعم. نعم استحباب تعجيل الفطر، هذه المسألة ليس بالوجوب، سنة بالإجماع. الروافض يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم، هذا دليل على أي شيء يزيد؟ على أنه لا خير فيهم، صح؟ طيب، نعم، لأن أهل الكتاب يؤخرون أم يؤخرون كذلك، أظن جاء في سنن أبي داود حديث، نعم، حديث عمرو بن العاص أظن، نعم. قال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال الدين ما عجل الناس الفطر وإن اليهود والنصارى لا يؤخرون عن الفطر. نعم، تعجيل الفطر كيف يكون؟ نعم، بمغيب الشمس. هل الأذان هو الفاصل أم ماذا؟ دخول وقت. بعض المؤذنين يقول أنا احتياطا سأزيد لهم دقيقة، هل نقول زد لنا ولا لا تزد؟ ها؟ طيب، على هذا الحديث يا صهيب، المؤذن إذا أراد أن يشرع في الأذان فما هو الأولى له، أن يؤذن قبل أن يفطر أم العكس، أم يفطر ثم يؤذن؟ صحيح؟ نعم، لأنه يكون قد بادر بفعل السنة. لو أن اليوم كان غيما والإنسان لا يدري أغابت الشمس أم لا، عبد اللطيف، نعم، ملبدة بالغيوم، قبل مغيب الشمس، وقلنا اذا ماذا يقدم على السنة هنا؟ ماذا؟ الاحتياط. نعم. اذا لا يسرع له او لا يسن له. طيب تعجيل الفطر هنا، اذا افطر الانسان في نهار رمضان فانه يفطر في احدى احوال اربعة، خمسة، وهذه ذكرناها. هذه فين كنت انت؟ ما كنت اول رمضان، ما كنت معنا توفيق، ما كنت هون. واحد ما اخذ، يلا وليد ما كنت. نعم. اذا كان داخل بينه ولا يعلم وقت دخول، لا قبل ذلك، ابدأ بالأعلى، ابدأ بالأعلى. و إذن الحالة الأولى إما أن يفطر عن يقين بمغرب الشمس، ثاني إذا غلب على ظنه، صح؟ يعني حتى إذا غلب على ظنه بمعنى أنه بغلبة الظن، صحيح، ولكن هذا فيما لو كان فيه سحاب، يعني إذا كان فيه غيوم يجوز أن يفطر بغلبة الظن. ما الدليل؟ تمام. الثالث. نعم. فانه لا يفطر. واذا شك ان الشمس قد غابت يفطر. يفطر. ليش لا يفطر؟ الاصل بقاء. ايه بقاء ايش؟ اليوم. الاصل بقاء اليوم. طيب. نعم. اذا صار يفطر في حالتين، فيما لو تيقن وفيما لو، والثلاث حالات الباقيه لا يفطر فيها، يحرم عليه. تمام. اتى المؤلف ايضا بحديث ابي هريره الذي في سنن الترمذي، وهو حديث قدسي، يقول الله عز وجل فيه: احب عبادي الي اجلهم فطرا. نعم. الناس في إثبات هذه الصفة كم من قسم؟ تذكر؟ يحب ويحب. نعم. أحسنت. إذن الصفة هذه ثابتة لله. إذا قيل كيف يحب؟ محبة لائقة به، ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، بل هي محبة الخالق للمخلوق. هل في دليل آخر على محبة الله؟ أي نعم، أدلة أخرى من الكتاب والسنة. نعم. ذنوبك. وكذلك من جاء في صحيح الصحيحين من حديث قدسي قال يقول في الله عز وجل: ما تقرب الله، ما تقرب عبدي الي بال، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يرى به، يسمع السمع الذي يرى به، وعينه الذي يرى بها، وبصره الذي يبصر به. طيب الى اخر الحديث. نعم. في زياده، في أدلة. ويحب المتطهرين، والله تعالى يحب العامل والعمل كذا. الأحاديث كثير. لا لا أطيلنا الراية غدا. نعم. في خيبر: إني أحب فلان فأحبه. فالأدلة إذن كثيرة. إذن من محبة الله للعبد لها أسباب، من ذلك تعجيل طيب هنا قول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، يعني أن تعجيل الفطر مراتب، فكلما عجل العبد الفطر كلما كان أجدر بنيل محبة الله، ولكن هذا التعجيل مشروط بما لو كان بعد مغيب الشمس، لأنه لو عجل قبل مغيب الشمس بطل صومه أم لا؟ نعم بطل صومه، وعرض نفسه للوعيد، وعرض نفسه للوعيد. أحب عبادي إلي أعجلهم فطر، هذا الذي أخذنا من هذا الحديث. طيب بعد ذلك تكلمنا عن السحور، عن السحور وهو حديث أنس في الصحيحين، تسحروا فإن في السحور بركة. هل طيب السحور قوله تسحروا هل نقول سحور أم سحور؟ صحيح سحور، إذا كانت بفتح أولها دلت على أي شيء؟ حاتم يعني عليش السحور، اذا قيل سحور يعني الطعام، يعني اي طعام في اي وقت من النهار يسمى سحور، اذا تسمى اكلة السحر. السحور هل لهذا نظير يوسف؟ الغلول والغلول ها؟ نفس الشيء، الذي غل والغلول الفعل صح؟ مثال آخر الطهور والطهور والفطور والفطور وهكذا، فإذا كانت بفتح أوله دلت على الشيء وإذا على الشيء، وإذا كانت بضم أوله دلت على الفعل. انتبهوا تسحروا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو واجب أم أنه مستحب؟ أشرف أحسنت، أجمع العلماء على أن الأمر هنا للاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ما الذي أخرج الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ نعم طيب تسحروا فإن في السحور بركة. قوله تسحروا يعني أمر هنا بأكل السحور في أي وقت؟ في وقت السحر. ومتى وقت السحر؟ يعني عادة وشرعا سحر، يعني قبل طلوع الفجر، هذا هو السحر. هل السحر جوف الليل؟ ها؟ لا، تسحروا فإن في السحور بركة. هنا بركة، ما هي البركة؟ نعم الزيادة بالخير، هي تدل على الزيادة عموما هذه المادة صح؟ ومن ذلك ماء كثير. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالسحور وعلل هذا الأمر بماذا؟ بأنه فيه بركة، فمن أي وجه تحصل البركة في السحور؟ من أي وجه؟ نعم أولا لأنها تقوي الصائم على صومه، نعم فيها مخالفة لأهل الكتاب. ما الدليل؟ نعم قوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلت السحر، هذا صحيح مسلم. نعم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلت السحر. نعم ان الانسان اذا استيقظ في ذلك الوقت يكون هذا الوقت الذي استيقظ فيه وقتا فاضلا، نعم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتسحر. أن السحور ينال الإنسان أن يذكره ربه تعالى في الملأ الأعلى، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسحروا أكلة السحر كلها بركة، ولو أن يتجرى الإنسان شربة ماء ثم قال فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا فضل عظيم. نعم. وأن هذا أيضا يوافق سنة جميع الأنبياء. نعم يا أخي. نعم. ها؟ أن هذا يعينه أيضا على الاستيقاظ لصلاة الفجر. افتح هذا لعلهم يتصلون بنا ما يريد. شوف. طيب. إذن السحور نقول سنة من السنن. نعم. طيب لو أن إنسان قال ما استطيع أن أكل، بعض الناس يقول ما استطيع أن أكل. نعم. نقول تجرأ ولو جرعة ماء. تكلمنا زدنا بعض المسائل. وقته متى يكون؟ هل يعجل كالفطر أم يؤخر؟ أبو حكيم. هل هذا له دليل من القرآن؟ نعم. حتى تبين هل يجوز أن يأكل ويشرب شكا في طلوع الفجر؟ شك هل طلع الفجر أم لا؟ هل يأكل ويشرب أم أنه لا يأكل ولا يشرب؟ يأكل ويشرب؟ صحيح؟ لأن الأصل بقاء الليل. فعندنا الآن أحوال كالفطر. يأكل ويشرب إذا ظن إذا أيقن أن الفجر لم يطلع. ثاني إذا غلب على ظن أن الفجر لم يطلع يأكل ويشرب. إذا شك أن الفجر قد طلع إذا شك يأكل ويشرب. الأصل بقاء الليل. الرابع إذا تيقن أن الفجر قد طلع فلا يأكل ولا يشرب. إذا غلب على ظنه أن الفجر قد طلع يأكل ولا ما يأكل؟ لا يأكل. نعم. في مسألة أخرى تكلمنا عنها. هي أدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور. تأخذون حديث سلمان بن عامر الضبي في هديه صلى الله عليه وسلم في الإفطار، وحديث النهي عن الوصال فقط، يعني الوصال ظل فيه طالة. ها؟ نعم. تأخذون حديثي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال. نعم. حديث سلمان بن عامر الضبي عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. نعم. تكلمنا عن هذا الحديث. يلا يزيد. على تمر. ما هي الحكمة في تقديم التمر على غيره؟ حكمة الأم تقديم التمر على غيره وهو لاحتوائه على السكريات، وقلنا أنه الإنسان إذا صام فإنه يأكل كمية من السكريات لتناوله وإفطاره على التمر فإنه يسترجع كمية من السكريات. طيب الأمر هنا بالفطر على التمر، الأمر بالفطر على التمر على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ يعني رجل بين يديه تمر فأبى أن يفطر عليه، أفطر على شيء آخر، هل وقع في الكراهة؟ لا. ليش؟ لأن ترك المستحب لا يقع به الإنسان في الكراهة. ليس مطلقا. مثال في ترك الوضوء إذا كان جنوبا ونام على جنابه، فإنه إذا كان على جنابة ونام ولم يتوضأ وقع في الكراهة في أصح قول العلماء، يكره له ترك الوضوء، وهذا اختيار الإمام أحمد وهو الصحيح. إذا نقول لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، وهذا في الغالب، لكن قد يستثنى منه أشياء. فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، يعني إذا لم يجد تمرا. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليفطر على ماء فإنه طهور؟ هل معنى أن المائدة متنجسة يطهرها الماء؟ حد لو كان عنده ماء ولبن، الماء صح، لو كان عنده حلوى وماء، منهم من قال يقدم الحلوى لأنها كالتمر، لأنها كالتمر. لو كان عنده تمر ورطب وماء ولبن، ما شاء الله زينة. نعم. لماذا؟ قال لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه، فيقدم الرطب على التمر. طيب لو كان عنده عسل وماء، الماء إذا قلنا أن ما في العسل في التمر يمكن أن نقدم العسل لا بأس. على كل أن المسألة هذه كلها على سبيل الاستحباب فقط، يعني لو أنه قدم التمر ممتثلا، يعني آخذا بظاهر هذا النص بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤجر أم لا؟ يؤجر على ذلك. هذا الذي أخذنا أظن من هذا الحديث، ما أخذنا مسألة أخرى. طيب لو أنه لم يجد شيء، لم يجد لا تمر ولا ماء ولا شيء، مثل لو كان في المواصلات وجاء وقت الإفطار، فما الذي يصنع؟ صحيح. أفطر حتى بالنية فقط، صح؟ نعم. أن قلنا لعموم قول صلى الله عليه وسلم إنما تعمل بالنية. حديث أبي هريرة الذي بعده وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال. ما هو النهي؟ توفيق. شو؟ قول يتضمن طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء، لابد بصيغة مخصوصة. صيغته الأصلية لا، المضارع المقرون بلا النهي، هذا الأصلية فقط. طيب نهى عن الوصال، ما هو الوصال؟ جمال، يعني أن يواصل بين يومين فأكثر وهو صائم دون أن كل شيء، هذا هو الوصال. طيب لكن رجل من المسلمين قال يا رسول الله فإنك تواصل، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، صح؟ طيب إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يواصل، ووصاله هذا أشكل لبعض الناس، صح؟ لأنه سأله، فقوله أيكم مثلي فإني أبيت يطعمني ربي ويسقي، هذه البيتوتة هل هي حسية أم معنوية؟ ماذا قال العلماء فيها؟ عبد اللطيف. وبعضهم قال انه يبيت يناجي ربه ويذكره، فهذه المناجاة هي غذاء الروح وهي وتغنيك عن غذاء البدن، وهذا هو الحق بالصرف. هذا هو الصحيح. نعم، هذا اختيار ابن القيم وغيره. نعم يا بدر، عندك إضافة؟ يعني من شدة ذكره صلى الله عليه وسلم لربه أن ذلك يشغله عن الطعام والشراب، يعني غذاؤه صار الآن روحيا ويغنيه عن الغذاء البدن. وهل هذا يمكن أن يقع للناس؟ ها؟ يمكن، صحيح أم لا؟ إذا انشغل جدا بشيء نقول فإنه لا يحس لا بالجوع ولا بالعطش، ينسى. لكن مع ذلك أبوا إلا أن يواصلوا. لما أبوا أن ينتهوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ نعم، واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين، وقال فلما رأى الهلال قال لو تأخر الهلال لزدت. صح؟ طيب، مواصلة الصحابة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على أي شيء؟ هل محمولة على يعني عدم المبالاة بنهيه أم ماذا؟ نعم، من شدة تأسف. في شيء آخر حاتم؟ رفقا بهم، يعني كأنهم أرادوا أن يظهروا أنهم قادرون. أيضا لكن أبا هريرة ماذا قال في آخر الحديث؟ كالمنكر لهم، أي كالمعاقب لهم حين أبوا أن ينتهوا. طيب الآن نسأل عن حكم الوصال، ما هو حكم الوصال في الصيام؟ كمان ساعت. نعم، أنا أختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال هو يعني جائز واستدل من هذا الحديث، ولكن من اختيار منهم؟ هذا اختيار عبد الله بن الزبير وكذلك إبراهيم النخعي وأبو جوزاء. نعم، وقلنا هذا في نظر لأن في شيء؟ صحيح. نعم، هذا اختيار ولا طائفة من أهل العلم منهم هؤلاء. قلنا هذا في النظر لأن من المتسلم لا يعني لا يكون يعني مثلا في المسيح صلاة نهى يعني لم يقف من المتسلم ولكن نهى، هذا يعني تأكيد عنه. يعني هم الآن استشهادهم بهذا الحديث من أي وجه؟ نعم، حيث أنه أقر من الوصال، ما جاء في أثناء النهار قال أفطروا أو أمرهم على سبيل الإلزام، فلما أقرهم قالوا إقراره لهم دل على الجواز مطلقا وفعله أيضا. طيب القول الثاني في المسألة أشرف، أنه محرم؟ وأبو حنيفة قالوا بأنه محرم، صحيح؟ قالوا بأنه محرم، ها؟ وأيضا بناء على الأصل أن النهي الأصل في الأصل التحريم للتحريم. القول الثالث في المسألة يوسف، وقال الإمام أحمد بأن الوصال جائز من السحر ومكروه إذا كان اليوم الآخر. ماذا قال الإمام أحمد؟ أن الوصال جائز من السحر إذا كان خيرا ومكروه. جاز السحر خلاف الأولى أم لا؟ خلاف الأولى. ومكروه إذا كان بين يومين، صحيح؟ طيب ما الدليل؟ فين في الحديث؟ في البخاري. البخاري وحديث أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصل وأيكم أراد الوصال فليواصل السحر. تمام، وأيكم أراد الوصال فليواصل إلى السحر. أحسن، جيد. متى يكون الوصال محرما؟ عبد اللطيف. أقل ما يقال فيه الكره. إذا كان يسبب ترك واجب مثل إيش؟ نعم، مثل ترك طلب الرزق والقيام على من يجب عليه النفقة عليه. نعم يا سيد. أو يكون يتضرر به، حكمه حينئذ محرم. طيب جاءنا رجل قال أريد أن أوصل، أنا أريد أن يعني أحاول لأعرف هذا الوصال ماذا يفعل به، ماذا يفعل فيه، وهل أنا قادر أم لا، ماذا نقول له؟ أنت تريد خلاف الأولى، صحيح؟ لكن إذا أصر على أن يريد ماذا نقول؟ إذن إلى السحر، إلى السحر. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا صنع حينما واصل الصحابة؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لم وصل الصحابة يوما ثم يومين ثم رجع. يعني كم لم يأكل الصحابة معه؟ ثلاث أيام تقريبا. ماذا صنع بعد ذلك؟ وصل من ثلاث يوم ثم يومين ثم رأى الهلال. قال لو لم لو تأخر الهلال لو تأخر الهلال لزدتهم. وقال أبو هريرة في آخر الحديث كان ملك في البيان. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعذر الصحابة بمثال يوم ثم يومين، وقلنا هنا التعذير الجائز في هذه الأمور هو والأمر بيد القاضي، ولم نقل أن التعذير له حد. التعذير عادي لاجتهاد الإمام. طيب قوله لو تأخر الهلال لزدته، لو تأخر الهلال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز، ولا وإذا أصابك شيء لا تقول لو فعل، لو أني فعلت كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لفظ قدر الله. يلا كيف ينهى عن استعمال لو واستعمل لو هنا؟ ذكرنا هذه المسألة، هذه المسألة بدر عنها موجودة في الدفتر. ولا هذا موجود؟ نعم، أنت كنت إمام في التراويح. ما نعم استعمال لو يكون على ثلاث حالات. الحالة الأولى هي أصل الحرف ايش تسميها علماء اللغة؟ حرف امتناع لوجود. وش معنى حرف امتناع لوجود؟ كيف تستعملها؟ كيف تستعملها؟ لو حضرت الدرس لفهمت، يعني أنك لم تحضر ولم تفهم، إذا يعني هو حرف امتناع للوجود، صح؟ امتناع للوجود. يعني حروف فيه لو وفيه لولا، فيه إن، إن حضرت أعطيته، صح؟ إيش هذه؟ عكس وجود الامتناع. الآن نقول لو تستعمل في إيش؟ لا لا لا، ثلاث استعمالات. استعماله التي قضى عليها القدر وأن تكون محرمة. مثل إيش؟ مثل لو قضى عليها القدر مثل لو ذهبت هكذا لما أصاب لو ذهبت إلى هذا لما أصابني هذا في مثل هذه الحالة فأنا محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تفتح عمل الشيطان. كيف تفتح عمل الشيطان؟ ما تفتح عمل الشيطان؟ يعني مثلا ماذا سيقول هذا الرجل الذي أصيب بشيء؟ لو لم تذهب إلى ذاك المكان لما أصابك ما أصابك حينئذ يكون إما معترضا وإما إيش؟ غير راضي. هو سيؤدي به الأمر إلى ذلك، لكن وكأنه يختار هو القدر الذي قدره الله له وليس الأمر كذلك. طيب الثاني للخبر مثل ايش؟ على مجرد الخبر. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما توانى الصحابة في التحلل في حجة الوداع حينما امرهم ان يقلبوها عمره، قال لو اني استقبلت من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. من اي الاقسام هذا؟ مجرد ايش؟ الخبر. استعمل ثالث لو أن لي مثل مال فلان لا فعلت كما في حديث أبي كبش. صحيح تمام. ها وهذا يؤجر عليه، لكن للخبر أيضا للخبر. عند هذا الذي أخذنا من هذا الحديث، ها ما أخذنا شيء آخر. ما هي الحكمة في النهي عن الوصال مع أن الإنسان يزداد في العبادة في الأصل لأنه يطيل وقتها؟ نعم. هل معنى ذلك أن العبادة الأولى أن يؤديها الإنسان بنشاط أم بضعف؟ ها؟ بنشاط؟ نعم بنشاط. وهذا عام في كل شيء، كلما نشط الإنسان في قيامه بالواجب كلما كان أولى، لأن قيامه بالواجب على وجه النشاط يؤديها حينئذ على أقرب أكبر الوجوه بخلاف ما لو أداها متعبا. مثل لو أن الإنسان أراد أن يقوم الليل كله ثم قبيل الفجر صار يتعب وصار ينتظر صلاة الفجر بفرغ الصبر حتى يصل الفجر ويعود للنوم. معقول هذا؟ جيد؟ لا. كيف سيصل الفجر؟ ها؟ متعبا متعبا. عندنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه مثل ما تحب كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهل الفطر الآن بعد صيام يوم كامل رخصة أم واجب؟ كم سؤال له؟ الفطر حكمه حاجة. مش نقول وفي الأصل واجب. طيب أكله وشربه إلى طلوع الفجر، وأكلوا واشربوا حتى يتبين الأمر، إيش تسمى هذه؟ هذا الأمر لأي شيء؟ للإباحة، لأنه جاء بعد المنع صح؟ طيب لو أن إنسانا نوى الوصال وعزم أن يواصل فأفطر بعد صلاة العشاء، هل عليه قضاء؟ إنسان نوى الوصال إلى السحر لكنه قطع الوصال بأكله بعد صلاة العشاء، ما هو الحكم؟ ما عليه قضاء؟ صح؟ يعني هل الفترة الزائدة في الوصال تأخذ حكم صوم النهار؟ ها؟ لا، ليس لها حكم صوم النهار، يختلف حكمه، لأن الواجب محصور بماذا؟ بطلوع من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم. اذا نذر ان يواصل ما هو الحكم؟ من نذر ان يطيع الله فليطيع، ولكن انتبه اصبر المشكله نقرا الاحاديث. من نذر ان يطيع الله هذا مشروط بما لو كان الامر طاعه، فهل يوصل طاعه؟ ها؟ ليس بطاعه، يعني هل هو طاعة مشروعة أمرنا بها حتى على سبيل الاستحباب؟ لا لا، ولكن نقول النذر عموما يجب الوفاء به ما لم يكن معصية. فهنا بالنسبة لمن نذر أن يصوم إلى السحر، إذا نذر تأكد الحكم في حقه، نقول فحينئذ تواصل، لكن تواصل إلى أي وقت؟ إلى السحر، تواصل إلى السحر. طيب لو واصل بين يومين وجاء يسأل وقال إنني وصلت بين يومين، ما هو الحكم؟ هل وقعت محرما في مكروه؟ ها؟ في أقل الأحوال نقول وقعت في مكروه. الجهل ما هو؟ فالله يوسف. فليس لله حاجة. إذن ما مراد بالحاجة هنا؟ الإرادة، يعني ليس لله إرادة في أن يترك طعامه وشرابه. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث؟ صهيب، الغيبة والنميمة فقط. إذن كل معصية للصيام فهي مبطلة أم منقصة؟ منقصة، صح. بالعكس، ولكن ليس معنى هذا أن نترخص، يعني لا يريد الإمام أحمد ترخيص الغيبة للصائمين، لكن أراد ماذا؟ أنها لا تبس. هذه المسألة تندرج تحت قاعدة عظيمة، ما هي؟ حضرت حضرت ولا نسخت؟ يلا تمام. إذا كان النهي نهي، إذا كان النهي عاما فإنه إذا ورد على العبادة لا يفسدها، صح. وإذا كان عادا لذات العبادة وشرطها يبطلها. هذا الذي أخذنا. نعم يا عاطف. صح؟ نعم. حديث عائشة الذي في الصحيحين وجاء بزيادة مسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، إلا أنه كان أملككم لإربه، وفي لفظ مسلم في رمضان. لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث؟ عدنان، ليبين حكم القبلة والمباشرة. ذكر عائشة لهذا الأمر شيء يستحي منه، فكيف نجيب؟ حاجة نعم. صح. طيب القبلة ما أقوال أهل العلم فيها؟ نعم. كان هي في الأحسن أنها تجلس الصائح، وإذا كانت تسبب إزالة فإنها بين حرام عليك. وقال إذا كان إزال نبي فهو على حرف بين علماء، فمنهم ما قال أنها تسجد صوما وعليه قبر. وقلنا صحيح أن هذا تسجد لأن تحديدات بين المجي والنبي. لا ما تكلمنا، نتكلم عن القبلة قبل أن نتكلم عن ما يخرج من الرجل. قلنا القبلة أولا كقسم مثلا في أقسام، إذا كانت القبلة بغير شهوة فهذه جائز ولا بأس بها، أما إذا كانت يعني للزوجة وكانت بشهوة أو بغير شهوة فهذا جائز ما إذا كان الإنسان يملك نفسه خلافا للمثل. والقبلة المحرمة هي القبلة التي تكون بشهوة وتؤدي إلى إنزال المني. إذا قبل الرجل امرأته وتحركت شهوته ما هو الحكم أنت؟ هل هو مكروه؟ لا صح؟ ليس مكروه حتى ولو تحركت شهوته. طيب الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقول قال إن قوله لكنه إلا أنه كان أملك كل إربه، هذا يدل على أنه لم يكن عنده شهوة، أم بالعكس أملككم لإربه يعني أملككم لعضوه ونفسه. هل في دليل آخر؟ نعم بدر. ماذا يريد؟ يقول لك ماذا يريد بقوله هذا؟ أنه تحصل له نشوة لكن ذلك لا يضر، صحيح؟ طيب المباشرة ما هي؟ كان يباشر وهو صائم. نعم نعم. هل المباشرة والقبلة جائزتان في صيام النفل فقط أم يشمل النفل والفرض؟ الدليل هذا الحديث في زيادة مسلم لما قالت في رمضان، هل هذا ينقص صوم أجر الصائم إذا قبل امرأته وباشرها يزيد؟ لا ينقص. لا ينقص أجر الصائم هذا صح، لأنه لو كان ينقص أجر الصائم هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله؟ ما كان ليفعله. تمام هذا الذي أخذنا فيه. طيب إنزال المني هل يفسد الصوم أم لا؟ خلنا نشوف كمان. والمذي لا يفسد الصوم. اذكر انا شفت مذهب الامام احمد ان المذي يفسد الصوم، ولكن الصحيح ما زاد اليه ابو حنيفه والشافعي وكذلك شيخ الاسلام انه لا يفسد الصوم بالاختلاف الوارد بين المذي والمذي. نعم صحيح. القول قول من؟ قول أبي حنيفة والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المذي لا يفسد الصوم، بخلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد. لماذا لا يفسد الصوم؟ لماذا نقول المذي لا يفسد الصوم؟ قبل هذا التعليل الأصل براءة الذمة وصحة صحة العبادة. نعم ثاني نذكر الفوارق. وقلنا أن المني طاهر بين أن المني نجس وأن المني خروج المني سيجيب الغسل لأن خروج المني لا يستجيب تنظيف العضو والوضوء المني إذا خرج يسبب للجسم فتور بعد خروجه وضعف بخلاف المذي. نعم تناقشون غدا إن شاء الله في أحاديث الحجامة حديث ابن عباس وشداد بن أوس وأنس بن مالك فقط ولا ما يكفي ها ثلاثة أحاديث. نعم يكفي. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم. تكلمنا عن هذا الحديث عاطف. ما هو الحديث؟ أفطر الحاجم والمحجوم. متى قال ذلك صلى الله عليه وسلم؟ كمال فقال أفطر الحاجم. هل أراد الرجلين أم أراد التعميم؟ نعم هب أنهما كان جاهلين هل أفطر؟ لماذا؟ طيب ولكن لو قال أفطر هذان في لفظ نعم وهذا يحمل على أنهما كانا عالمين بالحكم لكن إذا قال أفطر الحاجم المحجوم يكون هذا للجنس الجنس يعني لكل من كان من جنسهما. ما هي الحجامة بدر؟ من الرأس وإذا كان من الظهر ليست حجامة. إذا ليش جعلتها من الرأس؟ خلينا من الغالب. نعم على صفة معينة تمام ها من البدن اي ما طبعا لن نستخرج الدم. استخراج الدم على صفة معينة الفاسد. هل كل من هب ودب يا يوسف يحجم الناس أنت قمت بها؟ هو اللي قام بها؟ هو؟ وأنت كنت متقن في القيام بها؟ طيب لو طلب منك شخص الآن تقدم على ها؟ تبغى تقتل الناس أنت والله؟ ولا تعلمت؟ تعلمت؟ صح؟ من طيب الحجامة تكلمنا عنها من قبل لا داعي لأن نناقش فيها. الحجامة كيف كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنت نعم. حديث أنس بن مالك أول ما كرهت الحجامة الصائم. أنا جعفر ابن أبي طالب. يلا بدر، هذا الحديث تكلمنا عن هذا الحديث، مو لابد أن نسرد الثلاثة حتى نذكر الحق. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مر بجعفر بن أبي طالب وكان معه، كان يحتجب به رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذا أي جعفر والرجل الذي معه، ولكن هذا الحديث كان يفعل فيه. ثم رقص النبي عليه الصلاة والسلام في الحجامة، وأنس بن مالك كان يحتجب، كان يحتجب وهو صائم. نعم. قلنا بأن العلماء طعنوا في هذا الحديث، لأن جاء في روايات أن هذا الحديث كان يعني كان بعد الفتح، يعني في عام الفتح، وجعفر بن أبي طالب لم يستشهد قبل عام الفتح، استشهد في غزوة مؤتة، فهذا الحديث لا يصح. طيب الحجامة يستفرغ فيها الإنسان من شيء من الدم، مع أنه لم يأكل شيئا، فلماذا يفطر؟ ما هي العلة أو الحكمة التي من أجلها كانت الحجامة مفسدة للصيام؟ أشرف. المحجوم، المحجوم يضعف، لا شك يضعف بخروج الدم. إذن الشارع الحكيم رأى هذا الجانب تشديدا عليه ولا رفقة به، يعني لو أنه مرض واحتاج، قيل لابد لك من الحجامة اليوم وهو صائم في رمضان، هل نقول تنتظر إلى الليل، خاصة إذا قرر الأطباء استخراج الدم، أم ماذا نصنع؟ نعم يا غربي. صح؟ جاز له، لكنه يفطر. هذا في المحجوم، فلماذا يفطر الحاجم؟ أفطر الحاجم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم، مع أن الحاجم ما صنع شيء. نعم. فيه قول آخر أقول. العلة الأخيرة من اختارها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. هل يقاس؟ طيب الحجامة، القول بأنها مفسدة من مفسدة الصوم، قول من أهل العلم؟ من مفردات مذهب الإمام أحمد. إذن الأئمة الثلاثة يرون، فإذا قال إذن أنتم تبعتم الإمام أحمد وخلفتم أغلب أقوال أهل العلم، لماذا شذثتم؟ أليس الأولى أن تقولوا بقول الجماعة؟ فما هو الجواب؟ حاسب. أحسنت. نقول المسألة والعبرة ليست بالكثرة، قد يكون الجمهور على قول ثم يأتي بعض أهل العلم ويخالف قول الجمهور، فالقول قوله إذا كان قد وافق الدليل. أما إذا انعقد الإجماع وكان إجماعا منعقدا قطعيا، فإن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلاله. تمام. نعم نعم، هذا قول إسحاق القرهوي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك مال إليه ابن القيم وابن خزيمة. هم حتى قال بعض أهل العلم أن هذا قول عامة أهل الحديث، والنووي أظن لا لم يقل الحديث صححه بعض العلماء، صحح الحديث نعم الذي يؤيد القول بأن الحجامة لا تفطر. شدد من أوس، هو البخاري ذاته الذي روى الحديث الأول. طيب الآن قول ابن عباس احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، الزيادة هذه ماذا قلنا فيها؟ أنها وهم من الراوي. هل يقاس الحجامة شيء؟ صهيب إذا يقاس. طيب والذي يفرغه من الدم يعني الذي يستخرج منه هذا الممرض الذي يضع الإبرة في الوريد هل نقول نجعل القياس عاما أفطر الحاج المحجوم أفطر المتبرع والمستخرج في تفصيل إذا قلنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني من جعل أن العلة تعبدية محضة لم ينظر إلى هذا الأمر وعليه جعل الحاجم كل مستخرج للدم حتى وإن كان يستخرجه بإبرة ماذا نقول يفطر ومن جعلها حسية ومعقولة لا يفطر وهو الصحيح. طيب ماذا تقولون في رجل نعم لا لا لا أين جنب التعبد فيها أي نعم ولكن هل هي مستحبة مطلقا لا احنا قلنا انها مقيدة بسبب على الصحيح نقول اذا مرض واحتاج ايضا ليس كل انسان تنفعه الحجامة ليس كل انسان فمن الناس من يمرض ومرضه لا يطيق معه الحجامة بعض الامراض الدموية أظن تعرفون أن فيه مرض عند بعض الناس عافانا الله وإياكم أنه إذا جرح يبقى دمه ينزف ولا يتوقف تعرفون توقف الدم هذا شيء موجود يعني ناتج عن أشياء وكرويات وأشياء في دم الإنسان هو اللي تجعله يتوقف وينغلق الجرح والفتح من الناس من لا ينغلق جرحه إيش نقول تعال نحجمك حتى نفرغه من الدم لا لا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الشفاء إلا في هذا فقط جعل الشفاء في أمور ولذلك جاء العسل جاءت الحبة السوداء جاء الكي نعم أرشد إلى أكل بعض الأمور كما ذكر ابن القيم في الطب النبوي ولم يقل الحجامة عليكم بها فقط لا الحجامة لمن تنفعه الحجامة حينئذ نقول يستحب لك وأنت إذا فعلت تؤجر. طيب أفطر الحاجم والمحجوم هذا الحديث حديث شديد بن أوس صح لا شك وممن صححه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحدثين أفطر الحاجم والمحجوم فالحجامة إذن من مفسدات الصوم على الصحيح. لو أن إنسانا سؤال لك أنت أصيب بحاجة وخرج منه دم كثير ما حكم صومي وصائم يزيد أحسنت هذا لا يفطر إذا خرج الدم بغير فعله يفطر لما يفطر لا يفطر ولو كمية كبيرة لكنه إذا ضعف نقول له إما أن يكره لك الصوم إما أن يكره لأنه يصير في مشقة أو أن يحرم عليك لأنه إذا خرج الدم كثير وصام وكان الصيام سببا في هلاكه إيش نقول تفطر وجوبا لابد. ماذا قلت يا واحد كل ما يخرج من الإنسان لا جعله مفطرا إلا الحجامة قاعدة هذه جديدة ننظر هل هي قاعدة ما يوقف لا تقف أبدا لا يغلب بعض الطلب هكذا ينظر يتأمل فيستعجل يقول هي لا حتى يضبط لكن يعني جيد يريد أن يجعل ضابط له يمشي عليه فلننظر ألمني بشهوة يخرج الإنسان يخرجه. كل ما دخل ما دخل وما خرج أي. استثني هذه وعندي استثناء آخر القي. ولكن لا داعي إذا كثرت استثناءات خلاص ما أشق. لا دم الحي ليش تتعنت أبقوا على ما أنتم عليه صرت تقاعدون. لا لا دم الحي يخرج ويفسد الصوم والنفاس صح والاستحاضة. صح نعم لأنه دم عرق. قرر شيء آخر جمع عليه هذه تكلم عنها العلماء فمن أهل العلم من قال أنه يفطر والصحيح أنه لا يفطر. ليش هو يتقوى لا شك يعني إنسان تبرع له بالدم هو محتاج للدم وكان قد صام هذا إذا صام في الحقيقة يعني فأعطيناه من الدم. من العلماء من قال أنه يفطر لأنه تقوى بذلك وترى هذا القول لا نقول إنه ضعيف. ليش؟ أولا نقول التقوي حاصل حاصل ما حاصل حاصل. الدم كيف تكون؟ الدم كيف يتكون في بدن الإنسان؟ بالطعام والشراب أم لا؟ بالطعام والشراب. الطعام والشراب منهما يمشي فيصير فضلات ومنهما يصير دم كذا. طيب منهم من قال إن أصله طعام فكأنه أكل وشرب وهذا قلت إنه قول ليس بضعيف. ومن أهل العلم من قال إنه لا يفطر بذلك وهذا هو الصحيح لأنه وإن كنا نقول إنه يتقوى لكنه لا يقع به تلذذ. نعم والله هي أقوى صراحة يعني ما قام الدليل الآن على أن الدم يفطر يفسد الصوم. لا ولكنها محاليل غذائية فعلا فعلا. لا قد لا لا هو نعم يصير دم الطعام الشراب ولكن نقول إذا أعطينا لهذا الرجل دم تبرع عليه الجوع والعطش ما زال باقيا فيه. وهل كل من تبرع له بالدم يحس انه استغنى عن الطعام والشراب؟ لا بخلاف المحلول الغذائي هذا هو الفرق. ولذلك قالوا نبقى للاصل لا نقول بان هذا الشيء مفسد الا اذا دل الدليل عليه او دل القياس الصحيح عليه. فهذا الفرق بين الدم وايش والمحلول الغذائي. المحلول الغذائي يستغني به الانسان عن الطعام والشراب يستغني به عن الطعام والشراب. وليست العله ايضا وهذه مساله مذكورة يعني وقوع حصول التلذذ بالطعام والشراب يعني ليست هذه علة مضطردة ولا ينبغي أن نجعلها لا ينبغي أن نجعلها في الحكم على المفسد بأنه مفسد. انتبه الكلام هذا مهمت. يعني هل الآن الله سبحانه وتعالى حرم الأكل والشرب على الصائم هل حتى لا يتلذذ ولا تحصل له لذة ونشوة بالطعام والشراب؟ ها؟ لا لأننا نقلنا بذلك قلنا إن الذي يبتلع قشة أو يأكل شعرا لا يفطر لأنه لا يتلذذ. فهمتم؟ أو آخر أيضا يشرب الدخان مش يتلذذ مش لذة الشياطين هذه عافانا الله وإياكم. لا ولكن ليست بلذة هذا ليست بلذة هذا حرق ما هو لذة هو لا قل عياذ بالله فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ما فإنه طهور هذا يفطر على النار سبحان النار صراحة الذي يقابل الماء النار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر حديث سلمان بن عامر الضبي صح فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور هذا على نار نعوذ بالله. لكن اول ما يبدا ما اظن لابد يشرب شيء. يعني يكون بعيد مثلا من البيت او بعيد من في طريقه للبيت فياخذ يسمع هذا ياخذ هذا رايته بعينه موجود. لكن ياكل شيء قبله. ما ياكل شيء. ما عنده ما نعم. شو؟ صومه صحيح. لان النهي عائد الى غير العباده الى غير ذات العباده، لكنه آثم. يفطر على محرم. يعني صام عن المباح وافطر عن المحرم. هذا سفه وقلة عقل ودين. صام عن المباح طيلة اليوم وافطر على المحرم. نعم. نقرر ان شاء الله. حديث عائشة في اكتحاله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وابي هريرة من نسي وهو صائم، ومن ذرعه القي. ثلاث احاديث. يوم الاثنين ان شاء الله. نعم. افطر. في ناس ما تدخل مثلا الدخان الى الجو، لان اقول لا ادخل نعم افطر حقيقه. يفطر. من العلماء احد من العلماء من قال ان الدخان لا يفطر. وجدت هذا القول. ايوه والله وجدت هذا القول مكتوبا. اسفر. وجدت هذا القول وقال ان الدخان محله الرئة ولا يحصل به لا طعام ولا شراب ولا غذاء، لا يتغذى به، يجوز له ان يشرب الدخان والشيش. اثنين. قال بذلك بعض اهل العلم خاصة في بداية ظهور الدخان، ثم انعقد الاجماع على انه يفطر لانه لا بد ان يدخل للمعدة لا بد. ولذلك قالوا لا ينبغي ان يتبخر الصائم، أن يقصد التبخر مثل لو مثلا وضع بخور في مجمر وجعله أمامه، هذا لا ينبغي لأنه يدخل إلى الجوف. يدخل إلا إذا شم دخانا عن غير قصد، ثم يكون في المواصلات أو شيء، فإنه لا يفطر بذلك لعدم قصده. أما إذا قصد فإنه يفطر، وهذا ليس في الدخان فقط، لأنه يصل إلى الجوف لابد، وهذا شيء ثابت علميا. ها؟ غير الرماد الدخان يدخل إلى الجوف. ها؟ العطر ايش؟ البخاخات؟ البخاخات بالنسبة للبخاخات التي تستعمل في دور المياه بعد قضاء الحاجة، الأولى تجنبها حال الصيام، اللهم إلا إذا وجهها بعيدا عن وجهه، لأن هذه قوية ويستنشقها الإنسان وتدخل، هذه يجتنبها الصائم. أما بخاخ الربو الذي مرض بمرض الرئتين فنقول هذا لا يفطر، وقد ذكر ذلك أعضاء لجنة اللجنة دائما الإفتاء في المجلة، ذكروا أن هذا لا يفطر لأن هذا حده الرئتين. اي نعم الان ما ينفر لقوله صلى الله عليه وسلم الى قطب بن صبره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذا في الحقيقه هذا الحديث قد عول عليه، حديث لقطب بن صبره قد عول عليه من لم يعتبر عله التلذذ بالطعام والشراب، فكان التعويل صحيحا لان المبالغه في الاستنشاق ها يحصل بها دخول الماء ام لا، وهل إذا دخل ما تلذذ؟ إذا العلة ليست التلذذ، العلة التقوي. ولذلك كان من القياس الجلي جعل الإبر المغذية مفطرة، وهل لو أنه احتقن أفطر؟ المشهور من المذهب أنه إذا احتقن أفطر، والاحتقان استعمال الحقنة، والحقنة معروفة تعرفون الحقنة القديمة، ما هي الإبرة؟ الحقنة التي توضع في شرج الإنسان أي في مخرجه بعد وضع شيء من الأخلاط الأدوية في الكيس وفيها أنبوب، يقولون لأنها تصل الجوف. والصحيح أنها لا تفطر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه ليس كل ما يطلق عليه جوف يفطر، فالجوف المصارين والأمعاء هذا كله لا عبرة به. ولذلك لو أدخل الإنسان في مثانته أو شيء من الدواء في المصارين فإنه لا يفطر. فالعبرة بالجوف ما هو بيت الطعام وهي المعدة، وهذا القول هو الصحيح. أما المسلمين كما مرأينا في الزاد أن الحقنة تفطر، والصحيح أنها لا تفطر. ها؟ هم يقولون لأنها تصل الجوف ويمتصها البدن فيتقوى بذلك، ولكن هذا فيه نظر أن هذا الدواء ولذلك الإبر غير المغذية، الإبر الغير مغذية لا تفطر، مثل التلاقيح والتطعيم كل هذا. نعم لا. الصائم يجوز له التطيب وشم الطيب بلا كره، يعني لو انسان اراد ان يشتري طيبا ويختبره ويشم ويستنشق لا باس بذلك. يرى بعض الفقهاء من المالكيه انه يكره، والصحيح انه لا يكره لانه لا دليل. فيجوز له ان يتطيب وان يمس وان يدهن به ان كان دهنا، وان يتبخر به، يعني ان يبخ به ثوبه او بدنه ان كان بخاخا لا باس. شو النخامة؟ في قول للحنابلة أنه إذا وصلت إلى فمه وردها أفطر كذا ومنهم من قال إنها مكروهة، وهي في الحقيقة ممنوعة مطلقا في حال الفطر والصوم، لكنها لا تفطر على الصحيح، لكن ينبغي اجتنابها إلا إذا شق، إذا لم يستخرجها وسقطت وحدها فهذا شيء آخر. في منديل، ما عندك منديل تجعله؟ نعم. كيف؟ لا تفطر، هذا على المذهب لا تفطر. ها؟ يقول إذا أخرجها إلى فمه ثم ابتلعها لا تفطر على الصحيح. نعم يا أبو بكر، مش فيه نزلت نزولا، إذا كانت بفعل يوم بغير فعل لا تفطر الصحيح، لا تفطر. هم الذين قالوا بالتحريم قالوا لأنها مستقذرة وتضر. العلة عندهم الحنابلة يقولون تخرج إلى شيء ظاهر، فكأنه أدخل شيء من فمه ثم ابتلعه، وهذا في الحقيقة فيه نظر. هو لا شك أنه لا ينبغي، لأنه يحرم عليه من جهة الاستقذار ويكره له، أما الفطر فإنه لا تفطر. نعم. لا أبدا، لا ينقص من أجره شيء. ولكن هو الآن إذا كان يعلم أنه إذا قبل أو باشر أو ضم أو تلذذ سينزل يحرم عليه، ولذلك تكون القبلة محرمة في حال متى؟ إذا علم صاحبها أنه لو قبل لأنزل. يعرف الإنسان نفسه، من الناس من هو قوي الشهوة إذا قبل أنزل، ومن الناس من ليس بقوي الشهوة، ومن الناس من يملك إربة. فالقبلة الأصل فيها الجواز لا الكراهة، الجواز لفعله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، في زيادة في مسلم في رمضان. طيب انتهى الدرس. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتحل في رمضان وهو صائم، لأن هذا الحديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف، وقال الإمام الترمذي إنه لا يصح في هذا الباب شيء. بدر، لماذا يستدل حافظ بن حجر وهو أمير المؤمنين في الحديث كما لقب، ما تعرفون، ببعض الأحاديث الضعيفة في كتابه بلوغ المرام. نعم يبين ضعف قولي من قال في هذا المسألة. الاكتحال معروف وذكرت عائشة أنه كان يكتحل, فما حكم الكحل للصائم؟ نأخذ نعم نعم ما سبب خلافهم قبل التعليل؟ مبنى الخلاف شو او منشأه؟ صحة الحديث وضعفه, او صحة الحديث وضعفه, روية الحديث, منهم من صححها ومنهم من ضعفها. والحق ان جميع الاحاديث المروية ضعيف. اذا ماذا نقول؟ اي نعم لعلم يعني انها منفذ. الكحل لا يفطر ام يفطر؟ لا يفطر. هل كل شيء يضعه الانسان في عينه لا يضر؟ أشرف مثل إيش؟ والله حتى القذرات كلها تجدون طعمها كلها. لا ولكن بعيد هذا. أيوة ولكن ليس بقوي النفوذ. في فرق بين شيء المقصور فيه فرق. نعم فيرى الإمام أحمد ومالك أنه مكروه, بينما يرى الإمام الشافعي ويرد الإمام الشافعي وأبو حنيفة وشيخ الإسلام بالجواز. نعم الوسط ننظر هل العين منفذ للمعدة أم لا؟ هي ليست بمنفذ لا شك, لكن قد يوضع شيء قوي هذا الأولى اجتنابه. حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. كذا. طيب من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه. إنسان ناسي أكل وشرب, أكل كثيرا وشرب كثيرا, ما الحكم؟ صومه صحيح لكن عين القضاء. ما الدليل؟ النسيان مانع من التكليف. قوله فليتم, ولكن قد يقول قائل فليتم احتراما لليوم, هذا إيراد. تتمت الحديث في هذا الحديث؟ لا نعم بدر البيان. إذن لا يقضي. هل نقول جميع المفطرات يعذر الإنسان فيها بالجهل؟ بالنسيان نعم يعني. جماع الرجل لامرأته هل يعذر فيه الإنسان بالنسيان؟ يعذر بالنسيان؟ ها؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد هل يعذرون الذي جامع زوجته وهو ناسي؟ لماذا؟ يقول هذا بعيد, لأنه إذا كان ناسي تذكره هي, لكن لو قدر أنه ما نسي ما الحكم؟ لا شيء. ما الدليل من القرآن يشهد لهذا الحديث؟ نعم إن نسينا أو أخطأنا. هذا عام أم لا؟ عام. نعم. من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. طيب هل حتى لو كان أكل كثيرا حتى لو شبع صح؟ نعم فليتم صومه. النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا النسيان بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم علل عادة الإنسان إذا نسي وهو صائم فأكل وشرب قال فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. وقلنا في لفظ الترمذي أيضا إنما ذلك رزق سقاه الله إليه. سقاه الله إليه. فلعل هنا أن يعني الإنسان إذا أكل ونسي يعني كأن الله عز وجل أراد به خيرا فأطعمه وسقاه. إذن يشمل هذا جميع المفطرات. طيب حديث أبي هريرة الذي بعده فيه مسائل أخرى بحثنا فيها. نعم لا بعد ما نكمل الكلام عن المفطرات نراجعها ثم نذكر شروطها. هذا في الصوم النفلي والواجب في على السواء يشمل هذا صوم الواجب وصوم التطوع. حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقى فعليه القضاء ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. نعم.